طب نكمل. صحيح مسلم؟ اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل موسى والخضر عليهما السلام. ذكر الإمام مسلم الحديث وفيه: فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي لمجمع البحرين هو أعلم منك. نعم، نحن شرحنا هذا صحيح، وقفنا عند أعلم. نعم. قال موسى عليه السلام: أي ربي كيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم. فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوسع بن نون، فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل، وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة. فرقد موسى عليه السلام وفتاه، فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. قال: وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق. فكان للحوت سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، ونسي صاحب موسى أن يخبره. فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. قال: يقصان آثارهما حتى أتي الصخرة، فرأى رجلا مسجى عليه بثوب. فسلم موسى عليه موسى، فقال له الخضر: أنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل. جزاكم الله عنا خير. ما زلنا مع القصة وفضل موسى عليه السلام بل وفضل الخضر. هي يعني أصالة هذا الحديث يكرر، يعني لو كان ممن يكرر مسلم لكرره، جعله في فضل موسى وجعله في فضل الخضر. والقصة أن وصلنا إلى أن الله عتب على موسى عندما قال: أنا أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عبدي فلان أعلم منك. تكلمنا على فضل الخضر، وأن الله جل وعلا رفعه ورفع شأنه بأمرين اثنين. الأمر الأول أنه أضافه لنفسه تكريفا: عبدي، والكل عبيد، وهذا إضافة تكريف، إضافة المخلوق الخالق بزيادة تكريف له. وقال أيضا: هو أعلم منك، فزاده علم بسطا في العلم، وإلا فقد أسجد الله الملائكة لآدم وبين فضله عليهم بإيه؟ بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قوله: هو أعلم منك، الأصل فيها العموم، يعني أن الخضر اتسع علمه فوق علم موسى، وهو أعلم من موسى من كل وجه. والحق بأن هذا العام عام يراد به الخطوب، لا يمكن أن يكون هذا العام يراد به العموم. والدلالة على ذلك تظهر عندما ركب معه في السفينة، رأى عصفورا ينقر في الماء، فقال لموسى عليه السلام الخضر المتكلم، فقال لموسى عليه السلام: قال أما على علم علمنيه الله جل وعلا لا تعلمه، أنا عندي علم خاصة يعني لا تعلمه أنت، أنا على علم علمنيه الله جل وعلا لا تعلمه، وأنت على علم علمكه الله جل وعلا لا أعلمه. فدل ذلك على أن موسى يعني أعلم بأمر لا يعلمه الخضر، والحق أن موسى أعلم من الخضر. لكن هذه الأمور التي مشى موسى معه يتعلم من الخضر فيها كان العلم فيها للخضر، فقال: وأنت على علم علمكه الله جل وعلا لا أعلمه، وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل وعلا كما ينقل هذا الأسطوع من العصفور من البحر. سبحان الله، سبحانه جل وعلا، والذي أحاط بكل شيء علما كما قال الله جل وعلا: وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. قال: هو أعلم منك. قال: هو أعلم منك، وهذا من باب كما قلنا العام الذي يراد به الخصوص. فاشرأ بعنق موسى عليه السلام فسأل ربه جل وعلا حتى أعطاه الله جل في علاء العلامة التي يصل بها إلى الخضر في مجمع البحرين. قال: فكان للحوت سربا، يعني الله تعالى أمره أن يأخذ حوتا سمك. هو كان في مكتب او في مكتب، وثم بعد ذلك اذهب الى مجمع البحرين. فان فقد الحوت فهذه علامة وجود الخضر، فان فقد الحوت فهذه علامة وجود الخضر. الغرض المقصود اخذوا المكتب وفيها الحوت وسلكوا ومسكا، وتحمل موسى عليه السلام المشقة في الرحلة الى طلب العلم. وقلنا ان هذه فيها دلالة واضحة جدا على الصبر على الطلب، لانه لا يمكن لطالب علم بحال من الاحوال ان يصل في العلم ولا يتقن العلم بحال من الاحوال الا بمشقة ولأواء. قال الوليد ابو الوليد البادي كما قلت مرارا في مناظرتي مع ابن حزم، قال اين انت عندما كنت انا افترش الارض والتحت السماء؟ تعلمون الصبر في المشقة على المشقة واللواء في طلب العلم كانت عظيمة جدا. فقيس نخرج يمشي من الاندلس الى البصرة، الاول الى بغداد الى البصرة، ليسمع من احمد محمد ماشيا يقرأ ويأكل ورق الشجر. ايضا ابو حاتم ومن معه الاربعة عندما رحلوا على البحر ساحل البحر وذهبوا الى نمس وما وجدوا طعاما حتى انهم اشتروا سمكة، وهذه السمكة معهم في ايديهم، وكلما ارادوا ان يأكلوا السمكة يقال وقت الدرس فيتركونها ويذهبون الى الدرس. ما اكلوها الا منتنة، ما اكلوها الا بعدما انتنت اكلوها، ولا طعام لهم. والصبر على انهم يعني يكتبون صباحا او يحضرون المجالس التحديث صباحا، وفي الليل ينتقون هذه الاحاديث، يعيشون الليل والنهار طلبا كتابة قياما مراجعة حفظا، صبر على طلب العلم كما ضرب لنا موسى اروع الامثلة في ذلك. ايضا كثير من علمائنا تحملوا المشقة الشديدة من اجل طلب العلم. الامام احمد قال احد المعين دار الدنيا باسرها، رحل في الدنيا دار الدنيا باسرها مرتين ليجمع المسلم. الامام البخاري ترك بخارى وذهب بعد ما ذهب الى محمد يحيى الزهري واخذ منه، ذهب بعد ذلك رحل الى الدنيا باسرها ليحفظ احاديث ويجمع على كتاب الصحيح. مسلم نفس الامر بعد ما كان يحضر ايضا في مجالس محمد يحيى الزهري رحل بعد ذلك، وهو العربي الوحيد الباقية بأسرهم عدم، العرب الوحيد الذي رفع رأس العرب في الكتب الستة هو من؟ هو أصل عرب يعني، هو الإمام مسلم. وأيضا تحمل المشقة العظيمة من أجل طلب العلم. ذلك لما قيل للشعبي يعني كيف وصلت إلى ما بلغت فقال بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. ولذلك ابن عباس أيضا كان يرحل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لو أمرتنا أتيناك، فيقول لا، العلم يؤتى ولا يأتي. الصبر على المشقة، لذلك الثمرة عظيمة. لما دخل أحد من أكثم على هارون الرشيد قال له هارون من أشرف الناس؟ قال أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذبت يعني أخطأت. ثم قال أشرف الناس رجل يعني تحمل المشقة هنا الآن، رجل رحل الدنيا بأسرها حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم عقد المجلس من مجالس التحديث، وقال حدثنا فلان عن فلان، رجل ربط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. هذا هو أشرف الناس على الإطلاق. لذلك الكوكبة التي كانت حول المبارك جعلت أم الأمير تقول الأمير، قال ليس بالأمير، من عالم من العلماء؟ قالت والله إن هذه لهي الإمارة والخلافة، وإن هذه والله لهي العظمة أو الشرف أو المكانة. فالغرض المقصود ضرب لنا موسى عليه السلام أروع الأمثلة، فكان أسوة حسنة لمن أراد ورام العلم. قال الإمام مسلم عن يحيى بن أبي كثير لا ينال هذا العلم براحة الجسد. فلما تحمل المشقة قال له ائتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. ولما يقولون هنا الآن لما قال لقينا من سفرنا هذا نصب ليس تسخطا على قدر الله عز وجل، ده سوء أدب التسخط على قدر الله عز وجل، لكنه يصف الحال إخبار بإيش؟ إخبار بالحال، بل تمتع بهذا النصب والقدر ولم يتسخط على قدر الله عز وجل، بل قام ليذهب ويبحث عن القدر، لكن لسان الحال يقول السفر إيش؟ قطعة من العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فمن يعني قضى نهمته فليسرع إلى أهله. قال لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال له صاحبه يوسع بن نون الذي صار نبيا بعد ذلك، قال له عندما قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أما يقول وما أنسانيه، إيش وما أنسانيه؟ وما أنسانيه متى الحوت سيأتي به، ولا ما أنسانيه لما حدث مع الحوت؟ رواية ثانية والصحيح رجع عند العلماء أن يوسع بن نون رأى الحوت وهو إيش؟ ياخذ جارية الماء، وانه يعني احياه الله جل وعلا ففقده يوسف، فنسي ان يخبر موسى فطار في الطريق. مفهوم؟ يبقى ناسي أن يخبر بالعلامة، ناسي أن يخبر بالعلامة. وفي رواية لا، ناسي أن يعني أن يأتيه بالغداء، فأنا الراجح أنه ناسي أن يخبر بالعلامة. أو قال ما أن تانيه إلا الشيطان أن أذكره، الهاء أو الضمير عائد على كما قلنا إما مكان المكتب وإما الحوت. وصحيح أنه رأى الحوت ورأى أنه قد جرى وعلم أن الله أحياه، فكانت العلامة تمة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أخبر موسى فإن فقدت الحوت فتم الخبر. فقال وما أن تانيه إلا الشيطان أن أذكره. وهنا أدب جم من يوسع منه، هذا أدب جم من يوسع منه. هذه المسألة نختب بها الباب حتى لا نطيل على الإخوة، لأن شايف التساؤل صار يعني سيميتوني أنا عندما أرى الأفواه هكذا، شفيه ستدخل سريعا، كله هيمشي هنا ملبوس. فحاولوا قدر الإمكان أن يبذل غيظه من أرانا أو يبذل تساؤله. أقول بأنه قال وما أنسانيه إلا الشيطان، هذا أدب جم من يوسع بن نون، لأنه لما نسب النسيان نسيانه نقص، فنسب أسر فنسب النسيان النقص إليه للشيطان، أن ينسبه للرحمن، مع أن الله تعالى قد خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهذا أصله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله بيديه والشر ليس إليه، والشر ليس إليه. وعلمنا ذلك الأدب إبراهيم عليه السلام عندما قال الذي يطعمني ويسقين، وإذا هو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، فهو إذا مرضت فهو يشفين. إذا مع أن المرض من الذي خلقه؟ الله جل وعلا، الله خالق كل شيء. صحيح الإعلام. وأيضا الجن أفقه منا وأعقل، قالوا وإنا لا ندري أشر أكمله أريد، ما قال الله أراد ذلك، مع أن الله تعالى إذا قضى شيئا كونه، إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا الأدب مع الله جل وعلا، ألا تنسب الشر لله جل وعلا، فأفعال الله كلها خير، أفعال الله كلها خير وكلها كمال. وأما بالنسبة إذا قلت طب هذا الشر للشيطان، الشر للجهاد، الشر للجهاد، نقول شر فيه في المخلوق، شر في المخلوق. ولذلك في قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر إيش؟ الوسواس، الشر منسوب إليه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر المخلوقات هذه، فيها شر. من الذي خلقه؟ خلقه الله جل وعلا، لا خلق كل شيء، لكن لا ينسب صريحا لله جل وعلا. هذا سوء أدب مع الله، الأدب ألا تنسبه لله جل وعلا صراحة، لقوله تعالى صريحا والشر ليس عليك، والشر ليس عليك، فالشر ليس في أفعال الله كلها كمال، كلها كمال. لكن إذا قلت والله خلق هذا، نعم خلق هذا، الله خالق كل شيء. وإذا نظرنا نقول قد خلق الله الشر، خلق الله الخير وخلق الشر، ولكنه لم يخلق شرا محضا. الشر الذي خلقه خلق نسبي إضافي، قد يكون شرا بالنسبة وخيرا من وجه آخر. كان إبليس شر، لكنه ليس شرا محضا. صحيح ولا لا؟ في خير من إبليس، إبليس فيه خير، نعم في خير من إبليس. إيش هو؟ هو ده الخير؟ الخير من هو يوسوس؟ لا، الخير النبي تمييز، لا تمييز بين التمييز بين الخبيث والطيب. لا، قال الله تعالى ما هو كان عليه من سلطان إلا لنعلم من يتبع رسول ممن. والله العظيم دخلوا لي صورة يا رب صورة فاطر يا حبيبي، صورة فاطر الله ده فيه، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، لا نعم ممن يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. دول مش حافظ، دول لازم انا هقفل المسجد ده واي واحد معاه سند يجيلي انا هسمعك، مش هيحصل الكلام ده، مش هينفع الكلام ده، فهمت؟ فهنا التمييز، الشيطان الله تعالى خلقه ومنه خير، من وراء خير، تمييز بين الخبيث وبين الطيب، وإقامة الحجة على ايه؟ على الخبيث ليحاسب عليه، ليحاسب، لأنه لو حاسب الله بعلمه فيه لقال رب لولا أرسلت علينا رسولا نتبعيات. فالغرض المقصود أن يحصل شرا محضا سبحانه وتعالى، الشر نسبي إضافي، وهو ينسب للعبد فعلا واكتسابا، وينسب للرب ايش؟ خلقا وإجازة، ينسب للرب خلقا وإجازة. لذلك تأدب قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فاتخذ سبيله في البحر عجبا، فكان لهم من العجب أنهم رأوا إيه من صيد، رأوا الحوت رأوا عجبا، رأوا الحوت يسير في الماء وكان ليس أمامهم، فرأوا معجزة الله جل وعلا في إحياء الموتى، فكانت معجزة لا أمامهم بإحياء الموتى، من راجع له أحياء يا رب. طب ننتهي إلى هذا الحد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.